بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي هذه الأحكام ومن خلال تلك الآيات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. قلنا هذه الآيات بتشتمل على المحرمات من النساء، سواء كان بسبب النسب أو كان بسبب المصاهرة أو كان بسبب الرضاع. وكذلك أيضا بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى حرمة أن تتزوج بامرأة مزوجة، ولذلك كما قال: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. هذا بيان من الله تبارك وتعالى وتفصيل لهذه الأحكام. يبقى نقول ما عدا ما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى فهي نساء حلائل بالنسبة للإنسان، إلا ما ورد عن طريق السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا يحل الرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو يجمع بين المرأة وخالتها. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فقد بيّن الله عز وجل هذه الحرمة، أن يجمع الرجل بين الزوجة وأختها، وكذلك يحرم أن يجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، كما قال وكما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى هذه مجموعة أو جملة الآيات التي وردت في ذكر المحرمات من النساء التي لا يجوز إنسان أن يتزوج بهن، سواء كانت الحرمة أبدية أو كانت حرمة مؤقتة. يبقى سواء كان حرمة أبدية أو كانت حرمة مؤقتة، يبقى وأن تجمعوا بين الأختين، أنت تزوج الرجل بالمرأة فأختها حرام عليه حرمة مؤقتة لا يجوز أن ينكحها، ولو تزوج المرأة يبقى كذلك عمتها حرام عليه حرمة مؤقتة، أي لا يجوز عند ذلك الزوج إلا أن توفيت عنه أو قام بتطليقها. حتى لو قام بتطليق هذه الأخت ليتزوج بأختها، يبقى لا يجوز أن يتزوج بأختها إلا بعد انقضاء عدة الأولى. يبقى ممنوع أن يجمع الرجل بين الأختين، يبقى تزوج بامرأة يبقى أختها نقول محرمة عليه حرمة مؤقتة. حرمة مؤقتة معناه أنه لا يجوز أن يختلي بها، ولا يجوز أن يسافر بها، وكذلك أيضا يبقى نقول لا يجوز أن ينظر إليها، فهي أجنبية، فهي أجنبية. وبالتالي نقول أنه لو طلق هذه المرأة ليتزوج أختها، يبقى لا يتزوج أختها إلا بعد انقضاء فترة العدة. وكذلك كما بينا قد يقع في نقول في الفاحشة مع أختها، فنوقع في الفاحشة مع أختها كما بينا لا يجوز عند ذلك أن يطأ المرأة الحلال إلا بعد انقضاء حيضة، انقضاء عدة نقول من وقع بها بالزنا يبقى تنقضي هذه العدة بحيضة، قلنا حتى لا يجمع ذلك الماء في رحمين لا يجوز أن يجمع بينهما. يبقى كذلك أيضا قلنا في حالة الإماء، يبقى لو كان هناك يبقى امرأة من الإماء اتخذها فراشا يبقى أختها لا يجوز أن يتخذها فراشا حتى لا يجمع بين الأختين، يبقى سواء كان نقول في الزواج أو كان في مسألة الإماء، سواء كان في مسألة الإماء أو في مسألة الزواج، قلنا دي أحكام، وبالتالي احنا بننتبه إلى هذا الأمر. لذلك كما قال كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحم والموت، الحم والموت قلنا نتيجة طبعا فساد الذمم، خراب الذمم وفساد الأخلاق وبعد الناس عن دين ربهم سبحانه وتعالى نتيجة الخلطة والاختلاط، يبقى نقول تقع بعض هذه الأحداث. لذلك كل ده نتيجة المخالفة، كل ده بيبقى نتيجة المخالفة، يبقى من خلطة واختلاط، ونقول عدم وضع لهذه الحدود أو فيها تعدي لحدود ما أنزل الله تبارك وتعالى، وبالتالي يبقى نقول نتيجة خراب الذمم، فساد الأخلاق، بعد الناس عن دين ربهم سبحانه وتعالى، الخلطة والاختلاط، كل ذلك لا يأتي إلا بالوبال ويأتي بالمخالفة، وده أثر المخالفة دوما كما نقول هذه ثمرة الاستجابة، وكذلك أيضا هذا هو أثر المخالفة. يبقى لذلك إحنا بننتبه، يبقى الحمل الموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دي المحرمات من النساء التي لا يجوز الرجل أن يتزوج بهن، إما لك حرمة أبدية ونقول هذه نتيجة النسب أو نتيجة المصاهرة أو نتيجة الرضاع كما قال ربنا سبحانه وتعالى، ونقول في حرمة مؤقتة يبقى تزوج المرأة لا تزوج عليها العمة أو الخالة، نقول لأنه يجوز الجمع بينهما، لكن عمة هذه المرأة هي أجنبية بالنسبة له، خالة هذه المرأة هي أجنبية بالنسبة له، يعني يعتقد بها دي عمة المرأة، وبالتالي كأنها يعني من المحرمات من النساء حرمة أبدية، نقول لا ده لا يجوز الاختلاء بها ولا يجوز السفر معها، لا يجوز لأنها حرمة مؤقتة، لا يجوز الجمع، لو طلق هذه المرأة جاهز أن يتزوج بعمتها أو بخالتها، لكن بعدما تنقضي عدة المرأة الأولى، وكذلك نقول لو طلق المرأة لا يجوز الزوج باختها إلا بعد انقضاء عدتها، ويبقى ده نقول المسألة. فإحنا نقول يعني ننتبه إلى أمثال هذه المخالفات، تلك حدود الله فلا تعتدوها، يبقى لابد أن إحنا ننتبه إلى هذه الحدود ولا نتعداها كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، قلنا يبقى المهر يثبت بالكامل للمرأة لما يبني بها الرجل، لما يبني بها الرجل بدا مال، كما بينا أن الله سبحانه وتعالى نهانا أن نأخذ شيئا من ذلك المال لو حدث الفراق بين الرجل وامرأته إلا إن أتت بفحش مبينة كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى، فجاز الرجل أن يضيق على المرأة حتى تفتدي منه بذلك المال أو بجزء منه. قال ربنا سبحانه وتعالى وجعلنا عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن آتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يذكرنا ربنا سبحانه وتعالى أن الإنسان قد لا يقوى أن يتزوج بالحرائم من النساء على أساس أن هناك مهور ذالية لا يقوى على تحملها، فنقول إن خاف على نفسه الوقوع في الزنا أرخص له الشارع أن يتزوج بالأمة، أن يتزوج بالأمة المؤمنة العفيفة، تزوج بالأمة المؤمنة العفيفة، والأولى الصبر، يبقى الأولى الصبر، وعليه بالصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد تشتد الشهوة على إنسان فعند ذلك نقول يخشى على نفسه أن يقع في الحرام، يقع في الزنا، فأرخص له الشارع أن يتزوج بالأمة المؤمنة العفيفة. لذلك قال: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. يبقى نقول يبقى أما مؤمنة وكذلك عفيفة، وكلام ده في حالة عدم استطاعة الرجل أن يتزوج بالحرة وخاف على نفسه العنت. يبقى دي كلها نقول يعني شروط ذكرها لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى نقول لا يقوى أن يتزوج المرأة الحرة، يبقى دي مسألة. نقول المسألة الثانية يتخير الأمة نقول المؤمنة، كذلك أمة عفيفة، وكذلك نقول يخشى على نفسه أن يقع في الزنا. وأن تصبروا كما قال أن تصبروا خير لكم، الصبر أولى. يبقى عدم الزواج بالأمة المؤمنة نقول العفيفة يبقى نتيجة عدم القدرة على أن يتزوج بالحرة، ونقول على ذلك الأولى أن يصبر الأفضل. قلنا لأن الأولاد هيلحقوا الأم في الرق، نقول المسألة دي لأن الأولاد هيلحقوا الأم في الرق. يبقى نقول مالك هذه المرأة، سيد هذه المرأة، يبقى لما حتلت الأولاد دولت هيكونوا عبيد عند ذلك الرجل. يبقى هذه المسألة ولماذا، وبالتالي نقول أن الشارع ضيق هذه المسألة. يبقى لكن نقول هو خاف أن يقع في الحرام، يعني خاف أن يقع في الحرام فله ذلك الأمر. قلنا على الرغم ما تلد ما هذه المرأة أو هذه الأمة من الأولاد هيلحقوا بسيد هذه المرأة، يبقى عبيد عند ذلك الرجل، عبيد عند ذلك الرجل، لأن الأولاد هيتبع الأم في الحرية وكذلك في الرق. فيبقى دي نقول أدي نتاج المسألة، ولذلك ضيق فيها الشارع. وكما قال ربنا سبحانه: أن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. وكما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بالصوم فإنه له وجاء. الصوم ده يبقى هيمنع الإنسان أن يقع في هذا الحرام، لأن بالصوم تكثر به الشهوة. يبقى الصوم عبادة تقرب بها الإنسان ربي سبحانه وتعالى، وكذلك فيها فوائد أخرى. من ثمار الصوم هو كسر شهوة الإنسان وبالتالي تضعيف شهوة الإنسان، فبيقلل الرغبة في النساء والرغبة في ذلك الأمر. لكن نقول قد يكون حاجة هذا الرجل إلى الزواج أكبر ويخشى على نفسه من الوقوع في الحرام، فعند ذلك إن خاف على نفسه يبقى جاز أن يتزوج بالأمة بالقيود التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى. وبين أيضا لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الأمة لو وقعت في الفاحشة، قال ربنا سبحانه وتعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الأمة المزوجة أو الأمة البكر في الحكم واحد. يبقى ذكرنا أن الرجل أو المرأة لو زنى أو زنت وكانت بكرا يبقى جلد ماء وتغريب عام، جلد ماء وتغريب عام. لو كانت محصنة، لو سبق لها الزواج أو سبق له الزواج وضع في نكاح صحيح حتى لو كان لمرة واحدة، يبقى عند ذلك فيها الرجم. يبقى لو وقع الرجل في الزنا وكان قد أحسن يبقى نقول المسألة فيها الرجم. إن وقعت المرة في الزنا وكانت قد أحسنت يبقى الرجم، يبقى الرمي بالحجارة حتى الموت، ده بالنسبة للحرة. بالنسبة للأمة: فعليهن على المحصنات، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وبالتالي نقول ان الرجم ده لا يبعد، فنقول المرأة الأمة المزوجة او غير المزوجة يبقى في هذه الحالة عليها ان تجلد بخمسين جلدة، يبقى تجلد بخمسين جلدة. يبقى نقول ان المرأة المزوجة يبقى لما تزني، ونقول على ذلك يبقى هذه الأمة المزوجة لما تزني نقول لو قمنا بحكم الرجم لفوت ذلك المال على صاحبها على سيدها، لأن تعتبر مال العبد. نقول لو زنى يبقى عليه ما نصف ما على المحصن ما على الحر. البكر نقول جلد مئة يبقى هو يجلد بخمسين جلدة. الأمة نقول أتجلد البكر الحرة البكر بمئة جلدة، يبقى الأمة بخمسين جلدة سواء كانت مزوجة أو غير مزوجة. وقلنا لأن طبعا الحكم لا يوعد، الرجم ده لا يوعد، يعني نقول حكم الرجم مش هيوعد، وبالتالي يبقى في الحاله دي عليها نصف ما على المحصنات من العذاب، يبقى هنا في هذه الحاله هتجلد بخمسين جلده. قلنا الان العبد او الأمة عباره عن مال، فلا يفوت هذا المال على سيدها على صاحبها، لان لو حكمنا عليها بالرجم يبقى فات ذلك المال على صاحبها. ولذلك معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ان الأمة لو زنت يبقى نقول ان السيد له الحق في تأديبها، في نقول إقامة الحد عليها المرة الثانية المرة الثالثة، فعلى ذلك قال ان يقوم ببيعها، ان يقوم ببيعها ولا يسرب عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ختمت هذه الآيات بعد هذا البيان للمحرمات من النساء، وبعدما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى حق المرأة في المهر، وأن الرجل لا يضيق على المرأة حتى يستنقذ جزءا من ذلك المال أو تتنازل، ولكن نقول هذا في حالة أن أتت المرأة بفاحش مبينة كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا بين لنا ربنا سبحانه وتعالى حق المرأة في المهر إن حدث الفراق، قلنا حتى لو كان هذا المهر يتمثل في قنطار من الذهب، يبقى لو كان مال كثير يبقى على ذلك ممنوع أن يأخذ رجل منه شيئا أو يضيق على المرأة حتى تفتدي من نفسها بشيء من ذلك المهر، وأن ذلك ميثاق غليظ أخذه علينا ربنا سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أخذ علينا أن نعاشر المرأة بالمعروف، وإن كان فراق بين الرجل والمرأة أن يكون تسريح بإحسان كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. ثم أتى الآيات تتكلم عن المحرمات من النساء سواء كان بنسب أو برضاع أو بمصاهرة، ثم تختتم هذه الآيات بقول الله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هذه منن الرب سبحانه وتعالى، هذه منن الرب سبحانه وتعالى. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. أحكام كلها تفصيلية، بيان واضح شامل. يبقى ربنا سبحانه وتعالى من رحمته ومن منته وإنعامه وإحسانه سبحانه وتعالى أن فصل لنا الأحكام وبين لنا الأحكام التي نحتاج إليها، التي لا صلاح للدنيا والآخرة إلا بإقامتها إلا وإلا باتباعها. فكان من رحمات الرب سبحانه وتعالى بعباده ومن منة الرب سبحانه وتعالى بعباده أن فصل لهم ما يحتاجون إليه من أحكام. قلنا تفصيل دقيق يبقى ورد في كتاب الله تعالى وورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى حكيم فيما أمر ونهى، حكيم سبحانه وتعالى في قضاء وقدره، حكيم سبحانه وتعالى في شرعه، حكيم سبحانه وتعالى في أفعاله. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ربنا سبحانه وتعالى من رحمته أنه أزال أو بيّن لنا هذه الأحكام، ونقول أن ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الذين يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إحنا نميل عن الأحكام دائية، وبالتالي إحنا ننتبه أحكام تفصيلية بينة واضحة. ما على المسلم إلا أن يتبع، ما على المسلم إلا أن يتبع. والله عز وجل من رحمته أن بيّن لنا الأحكام التي نحتاج إليها، حيث أن مصالح الإنسان الدنيوية والدينية متوقفة على امتثال لهذه الأحكام. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى ذكر وفي هذه الصورة طائفة بتتمرد على الشرع، يبقى ذكر ربنا سبحانه وتعالى كما سنرى في الآيات أن هناك طائفة متمردة على شرع ربها سبحانه وتعالى لا ترضى بذلك الشرع ولكن تتدخل، نقول وبالتالي تأتي بأحكام مغايرة لأحكام الرب سبحانه وتعالى. يبقى نقول يا ترى إيه بغية هؤلاء، إيه هدف هؤلاء، يبقى صرف المسلم عن أحكام ربي إلى هذه الأحكام الوضعية التي هي من وضع البشر نقول يا ترى بغيتهم في كده إيه؟ يبقى دفع المسلم رد المسلم عن الحق وكذلك دفع عن الحرف عن منهج ربي سبحانه وتعالى. والله عز وجل يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. لذلك كما بينا من قول الله سبحانه وتعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ذلك يقول العلماء ودت الزانية لو زنت كل النساء عشان يشتركوا معاها في هذه الجريمة. ويبقى ودت الزانية لو زنت كل النساء وود السارق لو سرق كل الناس. يبقى على ذلك نقول أهل الباطل نقول بيجتهدون في دفع المسلم أن ينحرف عن منهج ربي سبحانه وتعالى. ونقول بالعديد من الصور منها يبقى مغايرة الأحكام من التبديل والتغيير لذلك احنا بنرى كده يبقى نقول هذا سارق هذه زانية يبقى نقول الحكم فيها أن يكون بالسجن تعطيل لأحكام الرب سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يبقى احنا ننتبه أن هناك طائفة متبعة لهواها وتتبع يعني ما يمليه ذلك الهوى عليهم. وبالتالي نقول أنهم أتوا بأحكام فبدلوا غيروا في أحكام الرب سبحانه وتعالى ويحاولون صرف الناس إلى هذه الأحكام قلنا لأن انصراف الناس عن حكم ربهم سبحانه وتعالى لا يأتي إلا بالوبال في الدنيا والآخرة على من اتبع ذلك الباطل وترك ذلك الحق. ويريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. نقول للإنسان كده ضعيف إحنا ليس لنا سبيل نتعرف على الحلال أو الحرام إلا من خلال كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبمعرفة الحلال والحرام نقول حتقل المخالفة وكذلك يقل الانحراف. يبقى لما نعرف ده حلال وده حرام يبقى حنتبع. نقول من غير ذلك البيان يبقى يتخبط الإنسان يبقى هيبقى نوع من أنواع التخبط. فلا بد أن احنا أن نعلم هذه المنة من الرب سبحانه وتعالى هذا الإنعام والإحسان أن الله عز وجل فصل لنا الأحكام التي على أساسها بصلاح الدنيا والآخرة بالنسبة للإنسان. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا تاب الله عز وجل علينا فبيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى خفف الله عز وجل علينا حتى لا نقع في المخالفات أو نحن نسعى وراء ذلك الباطل عن جهل. فبيّن لنا المسألة حتى نكون على علم وعلى بيان واضح لما ينبغي أن نفعل وينبغي أن نترك. فهذا حلال يبقى نتبعه، هذا حرام نتركه، هذا حق نتبعه، هذا باطل بنتركه، يبقى هذا هدى بنتبعه، هذا ضلال يبقى بنتركه. كل ذلك البيان فين؟ في كتاب الله تبارك وتعالى. وخلق الإنسان ضعيفا، يبقى الإنسان عنده ضعف أساسا. نقول الإنسان عنده ضعف، ضعف نقول بصيرة وضعف في الصبر، ضعف في العزيمة، ضعف في الإيمان. يبقى كل ده نقول ربنا سبحانه وتعالى برحمته ألا يعلم من خلق اللطيف الخبير. إنسان منكم لا يصبر يبقى ضعيف في الصبر، ضعيف في الإيمان، ضعيف في العزيمة. يبقى نقول على ذلك كان من رحمات الله عز وجل أن بيّن لنا هذه الأحكام، أحكام تفصيلية، نقول تفصيل دقيق جدا في هذه الأحكام حتى لا نقع في المخالفة. يبقى الله تبارك وتعالى لماذا بيّن الله عز وجل لنا هذه الأحكام بهذه الصور التفصيلية سواء التي ورد في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول حتى نحذر الوقوع في المخالفة. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. يبقى لماذا بيّن الله عز وجل لنا ذلك؟ قلنا حتى لا نقع في الباطل وحتى لا نقع في الحرام وحتى لا نقع في المخالفة. يبقى نقول الحلال بين والحرام بين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى امرأة نقول أمور لا إشكالات فيها، يبقى إيه الأمر المطلوب؟ نقول ده الحلال بين والحرام بين. يبقى البيان الواضح ده نقول عشان نتبع الحلال ونترك هذا الحرام. يبقى هذا حق وهذا باطل، الحق بين والحرام نقول هذا الباطل بين، بينه لنا ربنا سبحانه وتعالى وفند ذلك الباطل في الكتاب والسنة. يبقى لماذا يفند ذلك الباطل؟ نقول حتى نكتنبه. لماذا كان هذا البيان الواضح الجلي للحق؟ قلنا حتى نتبعه. لذلك نقول في الدعاء: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. يبقى نقول الباطل ممكن يلبس على الإنسان، نقول لأن أهل الباطل يلبسون ذلك الباطل، وبالتالي يخرجون الباطل وكأنه في صورة الحق، لكن هو في الحقيقة باطل. احنا نعرف الكلام ده ازاي؟ عندنا معايير، عندنا موازين من الكتاب والسنة من خلالها نعلم، وبالتالي على ذلك نقول مهما يزينون ذلك الباطل فالمؤمن عنده بصيرة، ونقول بصيرة دي ترى جابها منين؟ يبقى لأنه بيتبع الحق، وبالتالي المعايير التي بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى والأسس والموازين، يبقى احنا بنزل هذه الأمور على أساس هذه الموازين التي نتعلمها من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان كده، يبقى كما بينا قبل ذلك، هذه الشريعة ما أتت إلا لتحقيق مصالحي في الدنيا والآخرة، والشريعة دي جت عشان تدفع عن المضار في الدنيا والآخرة. يبقى لابد أن دي النظرة التي ننظر بها إلى الشريعة. لماذا فصل الله عز وجل لنا الأحكام؟ لماذا بين لنا هذا البيان الشافي الكافي؟ نقول حتى لا تختلط علينا الأمور، وحتى لا نقع في المخالفة، وحتى لا نقع في الحرام، حتى لا نتبع الباطل. نقول على أساس حتى لا يعذب ذلك الإنسان. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. وذكرنا قبل ذلك الكلام عن القرآن، وكيف أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن القرآن هو النور، يبقى ده النور اللي احنا بنستضيء به في رحلتنا إلى الله تبارك وتعالى وإلى الدار الآخرة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وأنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. في خواتيم سورة النساء هيأتي هذا النداء، يبقى زي ما السورة افتتحت: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، بيأتي آخر نداء على جميع الخلق بتختم به السورة، بعدها هيبقى آية الصيف: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يبقى عشان إحنا نسير على الصراط المستقيم لا ننحرف، نقول فلتقبض على مصحفك ولتتبع هذه التعليمات والإرشادات وهذه النصائح والمواعظ والحكم والأحكام التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. يبقى ده النور هو اللي احنا بنستضيء به في هذه الرحلة، يبقى رحلة الإنسان إلى الآخرة. يبقى نقول كيف نستضيء؟ يبقى كيف نهتدي لذلك الطريق؟ يبقى معك ذلك النور، معك القرآن. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يبقى نقول شفاء لما في الصدور ونور نستضيء به في هذه الرحلة إلى الله تبارك وتعالى وإلى الدار الآخرة. يبقى علينا بالاتباع. يبقى الشريعة دي أتت عشان تحقق لي أنا المصالح في الدنيا والآخرة، وتدفع عني أنا المضار في الدنيا والآخرة، وبالتالي يلزم الإنسان أن يتبع الحق في النجاة. يبقى اتباع الشريعة في النجاة. إياك أن تظن أو يقع في قلبك أن الشريعة أتت عبارة عن قيود ومكبلات للإنسان، نقول لا، دي هذه الشريعة بتقود الإنسان إلى الجنة، تقود الإنسان إلى المغفرة والجنة، يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. أولئك يدعون إلى النار، لكن ما عدا اللي هو بيخالف الأحكام في الحقيقة إياك أن تنصت إلى كلامي، أو أنك أساسا هتسحر بهذا البيان والكلام. نقول هذا الكلام موزون عندنا على الكتاب والسنة، إن كان موافقا للكتاب والسنة يبقى على ذلك نعتمده، إن كان مخالف للكتاب والسنة فليضرب به عرض الحائط. يبقى نقول منهجنا الكتاب والسنة، إن إحنا بنتبع النصوص وبالتالي النص دل على ذلك يبقى نتبعه، النص نقول نهانا عن كذا يبقى بنتبعه، سواء كان من كتاب الله تعالى أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أين المصلحة؟ نقول المصلحة كلها في كتاب الله تبارك وتعالى، ونقول أن الإنسان يجهل أين تكون المصلحة، كما أنه يجهل كيف تكون العاقبة، ولكن نقول المصلحة في اتباعنا لكتاب الله تبارك وتعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول أنها تحقق المصلحة الدينية والدنيوية للإنسان. كما بينا قبل ذلك، لو كان الإنسان بيسعى للسعادة نقول سعادتك أيها الإنسان في اتباعك لكلام ربك سبحانه وتعالى ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بهما يحيى الإنسان الحياة الطيبة السعيدة في الدنيا قبل الآخرة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ما تكونش آية احنا بنقرأها كده وبالتالي تفوت الآية ونأتي إلى ما بعد هذه الآية، لا، نقول الآية دي منهج عندنا، منهج للإنسان. يبقى نقول لو كان الإنسان الهوى كده يعني بينزعه، فعليك أن تعود وتستمع إلى كلام ربك سبحانه وتعالى. أين السعادة؟ ليست السعادة في المخالفة، ليست السعادة في أن يقصر العبد في طاعة الله، ليست السعادة في فعل الإنسان المنكرات. نقول إن سعادة الإنسان واستمتاع الإنسان في الدنيا يبقى موقوف على اتباع لذلك الحق وكذلك الابتعاد عما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. يبقى السعادة مكمن السعادة في فعل الطاعات وترك المنكرات، هذه السعادة نقول في كلام مختصر، السعادة في الدنيا والآخرة. يبقى لا نظن إن هيبقى ده حرمان، نقول لا والله، يبقى سعادة المرء في الدنيا لا تتحقق إلا بفعل الطاعة وترك المنكرات كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. هذه مقومات السعادة في الدنيا والآخرة، هذه في الدنيا والآخرة. نقول سكون النفس طمأنينة القلب لا يكون أبدا إلا بذكر الله سبحانه وتعالى، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الآلة بذكر الله تطمئن قلوب، طمأنينة سكون راحة بال سعادة غامرة. يبقى نقول ده مكمن ذلك في اتباع ذلك الحق، فعل الطاعات وترك المعصية، وهذه مقومات السعادة في الدنيا والآخرة، الإيمان والعمل الصالح كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الشرع ده، الشريعة دي، يبقى كيف أنظر إليها؟ هي لم تأتي إلا لتحقيق مصالح الإنسان في الدنيا والآخرة وتدفع عنه المضار في الدنيا والآخرة. أتت الشريعة لكي تحقق السعادة لمن اتبع الشريعة، والتعاسة نقول لمن خالف الشريعة. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدنيا، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. يبقى نقول ده أدي السعي وراء الدنيا، لن تأتيه الدنيا إلا بقدر ما قدر له ربنا سبحانه وتعالى. يبقى نقول هم كله، يبقى نقول توجه به إلى الدنيا، نقول له والله لن تأخذ من الدنيا إلا بالقدر الذي قدره ربنا سبحانه وتعالى، مش حسب ما يتمنى ولا يشتهي. من كان يريد العاجلة عدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، كل ده بمشيئة رب سبحانه وتعالى. يبقى نقول حتى راغب الدنيا نقول ضيع الآخرة، ونقول مع ذلك لن يأخذ من الدنيا إلا بهذا القدر الذي قدره ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك ما قال ربنا سبحانه: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. يبقى رغب في الدنيا تماما لكن ضيع الدنيا والآخرة، نقول فاتت الدنيا ولم يستمتع بها. يبقى نقول فاتت الدنيا ولم يستمتع بها، ده بالإضافة إلى ذلك الخسران المبين، خسران للآخرة. ومع ذلك نقول أنه لم يستمتع بالدنيا، لأنه كما نعلم أن استمتاع الإنسان بالدنيا موقوف على فعل الإنسان للطاعة وتركه للمعصية. الحياة الطيبة يبقى حياة ملؤها السعادة مكمن ذلك في هذه المقومات التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في إيمان صحيح وعمل صالح يتوجه به الإنسان لربه المعبود. ثم تأتي بعد ذلك الآيات لكي أيضا تتكلم عن قضية المال. يبقى نقول هذه اتكلمت عن الأموال، واتكلمت عن حق المرأة وحفظ أموال اليتامى، واتكلمت عن هذه الحقوق التي تكون متمثلة في المال الذي يدفع للنساء، وكيفية المحافظة على المال، وأن الإنسان مطالب بالمحافظة على المال كما بينا في سورة البقرة في آخر نداء ورد في هذه الصورة ويتكلم عن المال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه. يبقى الإسلام بيعلمنا أن احنا نحافظ على المال ونقوم بصيانة هذا المال. كذلك أيضا في كيفية التصرف بالمال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما فيها وارزقوهم واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما بين أن المال لا يعطى للسفيه، يبقى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يبقى نقول على أساس أنه هو لا يحسن تصرف المال حتى لا يضيع ذلك المال، يبقى حتى لا يضيع هذا المال. فكذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا في هذه الآيات المقبلة أو في هذه الآية كيف نحافظ على المال وحرمة الاعتداء على أموال الآخرين إلا بالسبيل المشروع الذي بيّنه لنا ربنا سبحانه وتعالى. فيأتي ذلك النداء: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. بدأ حرمة الاعتداء على أموال الآخرين وحرمة أن نأكل ذلك المال بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. بتنادي الآية وكما بينا أن أول ما بنقرأ النداء ده أول ما بنسمع النداء لازم نقف كده، نقف ويتهيأ الإنسان من داخله تماما أن يستمع للخطاب الذي يرد بعد هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا لبيك ربي وسعديك والخير في يديك وأنا عبدك بين يديك. إذا نقول أنا مؤهل الآن أستمع، يا ترى إيه الخطاب اللي حياتي؟ إذا نقول أن ده خطاب إما إذا في أمر حمتثل هذا الأمر أو نهي أنا لابد أن أجتنب ذلك النهي. وأعلم ما يرد بعد ذلك النداء هو لتحقيق مصالحي الدينية والدنيوية، وبالتالي وهي تماما فيها نجاة الإنسان، فيها إنقاذ الإنسان من الهلاك ومن المخالفة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يبقى نقول شدة حرمة المال وحرمة الاعتداء على أموال الآخرين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن في حالة اعتداء الإنسان على مال الآخرين بالسرقة يبقى بتقطع هذه اليد، تقطع اليد الذي أخذ ذلك المال بغير وجه حق. يبقى نقول انظر، يبقى حفظ المال، يبقى من امتدت يده ليسرق ذلك المال من الآخرين فبتقطع اليد والسارق والسرقة فاقطعوا أيديهما كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ده لحرمة المال وحرمة الاعتداء على أموال الآخرين. يبقى ممنوع الاعتداء على نقول دماء الآخرين، وممنوع الاعتداء نقول على أعراض الآخرين، ممنوع الاعتداء على أموالهم كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نقول في خطبة البلاغ في حجة الوداع يبقى ذكر بنود كثيرة جدا، قلنا البنود دي لابد تكون محل دراسة للإنسان ومحل تدقيق النظر في هذه البنود. قلنا نقول قضايا كثيرة جدا نقول ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، هي قضايا كلها تكلم عنها القرآن والسنة، ولكن تأكيد بقى على القضايا الهامة دي: إن دماءكم وأعراضكم أموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يبقى حرمة نقول الدماء، حرمة الأعراض، حرمة الأموال. ولذلك بتأتي الآيات: يا أيها الذين آمنوا، نقول ما فيش إنسان حيستجيب لهذا النداء إلا المؤمن، إيمانه يدفعه إلى ذلك، إيمانه حيوجب عليه هذا الأمر. يبقى نقول إيمانك حيقتضي من العبد أن يلتزم بشرع رب سبحانه وتعالى، وبالتالي كما بينا قبل ذلك لماذا لا يلتزم الإنسان بشرع ربي؟ اعرف أن ده صدى للإيمان. الإيمان نقول ضعيف في قلبي، نقول الإيمان قد يكون مشوش في قلب ذلك الإنسان، لكن لو كان إيمان صحيح نزل وبث في القلب وزرع في القلب وأقيمت دعائم الإيمان في القلب لتحرك الإنسان اتجاه فعل الطاعات بلا تباطؤ ولا يغفل أبدا عن طاعة ربي سبحانه وتعالى. لكن دايما كده هتجد المخالفات دي صورة وصدى لضعف الإيمان، صورة وصدى لضعف الإيمان، خلل موجود في الإيمان. لذلك احنا يبقى لما نجد تكاسل عن فعل الطاعات، جرأة على فعل المنكرات، ارجع لتثبيت قواعد الإيمان في القلب، نرجع ثم نثبت قواعد الإيمان في القلب، لأن ده المحرك دوما لامتثال الطاعات واجتناب المخالفات. يا أيها الذين آمنوا، يبقى إيمانك يدفعك إلى التزام هذا الحق، ده موجب الإيمان، ده مقتضى الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يبقى الأصل كده حرمة أموال الآخرين إلا نقول بالسبيل المشروع، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يبقى تكون عن طريق تجارة، تجارة نقول مشروعة ومباحة، مش كل تجارة هتعتبر، يبقى مش كل تجارة ومش كل عقد أساسا هيعتبر. يقول نقوله دايما كده جملة مشهورة، يبقى العقد شريعة المتعاقدين، نقول لا، ده الشرع هو الذي يحكم في مسألة العقد، يبقى العقد شريعة المتعاقدين، لا مش هي شريعته، يبقى لأن في عقود باطلة أتى الشارع وأبطل هذه العقود، أبطل هذه العقود. لكن إحنا عقودنا يبقى التصحيح، ونقول إبطال العقود كله مرجعه إلى الكتاب والسنة. ولذلك إحنا مبني نقرأ كده في كتاب البيوع، في أي كتاب من كتب السنة هنجد عقود كثيرة جدا أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم، كان الناس يتعاملون بها قبل ذلك في الجاهلية، فأتى الإسلام ثم نقول أوقف هذه العقود وأبطل هذه العقود، لأن نقول عقود كثيرة منها من عقود الغرر، يبقى نقول هذه بيع الحصاء والمنابذة إلى غير ذلك مما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، عقود باطلة، وبالتالي ده من باب أكل المال بالباطل. يبقى لأن نقول العقد ينبنى عليه الأثار، لو كان صحيحا العقد صحيح ينبنى عليه الأثار، لكن نقول زي ما نقول كده نكاح صحيح، لو كان نكاح صحيح يبقى ينبنى عليه أثار، لكن نقول امرأة زنت وحبلت من الزنا يبقى لا ينبنى عليه الأثار، نقول لا يثبت لها مهر ولا ينسب هذا الولد إلى الزاني، نقول أن الولد لا ينسب إلا في نكاح صحيح، ويثبت المرأة أيضا لو وطأ المرأة في نكاح صحيح، يبقى نقول يبقى ده الأصل كده. فكذلك أيضا العقد الباطل يبقى لا يترتب عليه أثار. وبالتالي احنا ننتبه لقضية المال، لأن قوام العيش بها، وكما بينا يعني أكل المال الحرام، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي ربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. يبقى ننتبه لقضية هامة جدا هي قضية المال، لأن قوام العيش كله يبقى بيؤسس عن طريق المال، وبالتالي احنا ننتبه إلى حل هذا المال، وكذلك أيضا مشروعية هذا السبيل الذي نحصل من خلاله على ذلك المال. ممكن بنحصل على المال من بيع وشراء، ولكن نقول هذا بيع باطل، هذا بيع باطل. نقول يقول هذا رجل بيبيع في نقول في يوم الجمعة أو في ساعة الجمعة، ومعلوم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا لذكر الله وذروا البيع، يبقى باع في ساعة الجمعة، يبقى على ذلك نقول ده بيع باطل لا يترتب عليه أثار، نقول مع أنه بيبيع سلع حلال، ونقول لكن في غير ذلك التوقيت، لأن ده توقيت نهى ربنا سبحانه وتعالى فيه عن البيع والشراء، طالما كان من المكلفين يبقى ممن نقول يحضر الجمعة، يبقى على ذلك احنا ننتبه دي بيع باطلة، مع أنه البيع ده صحيح في غير ذلك الوقت، يعني في غير ذلك الوقت، يبقى لكن نقول الساعة هي حرم ربنا سبحانه وتعالى فيها البيع، يبقى ده عقد باطل، مع أنها سلع حلال وسلع مملوكة للبائع، والسعر نقول معلن اهو، ولكن نقول دي وقت كده حرم ربنا سبحانه وتعالى فيه البيع والشراء، يبقى احنا بننتبه ده وقته موجود، وبالتالي يبقى احنا ننتبه في عقود باطلة يبقى لا يترتب عليه أثار، الأثار يترتب إلا على العقود الصحيحة، يبقى ده عقد باطل مخالف للسنة يبقى لا ترتب عليه أثار، يبقى أي حق زي نقوله وباع سلعة يبقى لا يملكها، يبقى بيع المعدوم لا يملك ذلك، لكن دي بيوع موجودة بين الناس، دي بيوع موجودة بين الناس، احنا أمر البيع ده أمر مستهان عندنا بنستهين به، يعني أمور البيع والشراء من الأمور اللي احنا بنستهين بها، رغم أن قوام الحياة كلها مبناها على ذلك الأمر، مبناها على المال، وكما بينا العلاقة بين المال والعبادة، وإن العبد يرفع يديه للسماء ويقول يا رب يا رب، ولكن مطعمه حرام، شربه حرام، ألبسه حرام، غذي بالحرام، أن يستجاب لذلك الإنسان، يبقى ده دعاء، بس فيه نقول مقومات يبقى لابد أن احنا نشتمل عليها عشان يكون هذا الدعاء يعني له القبول عند الله تبارك وتعالى. يبقى أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. يبقى نقول المسألة مش بسيطة، وبالتالي كان التشديد على هذه المسألة. يبقى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم، تجارة معتبرة من جهة الشرع، لأن التراضي ممكن يعني اللي بيلعب الميسر كده الأمار قمار ده بيبقى نقول في تراضي ما بينهم، نقول لا، يبقى ده أمر باطل. يبقى التراضي لما يكون لأمر شرعه الشارع، وإلا نقول هم أنا راضي كده بيشتري الحقل كده قبل ما يشتد الحب في السنبل، أو نقول قبل نقول يعني ظهور الثمرة، مش هنقول بعد ظهور الثمرة بدء الصلاح، لا ده نقول قبل ظهور الثمرة يشتري الكلام ده. يقول لك الدنيا كلها بتتعامل كده، كل الناس تعمل كده، ولو أنا ما تعاملتش كده يبقى مش هحصل على هذه الحبوب. نقول على ذلك الناس تعمل بالباطل، يبقى على ذلك أنت تعمل معهم بالباطل، ده كلام صريح نهى عنه الشارع، فده نقول عقد باطل. نهى عن المحاقلة، يبقى على ذلك يبقى ده عقد باطل. نقول بيشتري الحقل كده بعد نقول يعني ما بيبذر الفلاح البذور، ونقول قبل النبتة ونبتة خضراء صغيرة لسه، فعلى ذلك نقول لكن الدنيا ماشية بكده، وبالتالي الدنيا ماشية بكده، يبقى على ذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني لا يعاقب الناس. نقول الدنيا ماشية كلها كده، يبقى نقول كلها مطعما من حرام، فأنا يستجاب لنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول أعراف الناس وعادات الناس نقول لو كانت مخالفة لكتاب السنة فهي فاسدة، فهي فاسدة. لو الدنيا نقول بتعمل كده فدي عقود باطلة، ما قال عنه الشرع أنه باطل فهو باطل. يبقى نقول اجتماع الناس عليه لا يصححه، يعني اجتماع الناس عليه لا يصححه. يبقى كما أننا نقول تفرق الناس عن حكم الأحكام يبقى لا يضعفه أبدا، لا يضعفه. بعد الناس عن حكم الأحكام الرب سبحانه وتعالى لا يضعف ذلك الحكم. اجتماع الناس على باطل يبقى لا نقول لا يتحول هذا الباطل إلى حق، هذا باطل وهذا حق. يبقى ده نقول بقول الشارع ليس بقول الناس، ولا باجتماع الناس ولا بتفرق الناس، لا عبرة لذلك الأمر. ولكن قال الله تعالى هذا حلال فهذا حلال، هذا حرام هذا حرام. نقول لو الناس خلفت نقول على ذلك يبقى كلام الناس ده كلام مردود، لا عبرة ولا وزن بذلك الكلام، بل لا عبرة ولا وزن لكلام الإنسان إلا لو كان موافق لشرع ربي سبحانه وتعالى. ونرجع كلام الله سبحانه وتعالى عن هذه الآية إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.